ترى صيام درس الطلاب ما عاد باقي ولا حصه ورك تنشد عن الغياب والفصل مستشهد النصه والفصل مستشهد النصه خلاص يوم درس الطلاب ما عاد باقي ولا حصه ورك تنشد عن الغياب والفصل مستشهد النصه والفصل مستشهد النصه إن كنت جاهل عن الأسباب كل العرب تعرف القصة تخذ لو تركون أغراب وأحبنا لا مال من قصة وأحبنا لا مال من قصة إن كنت جاهل عن الأسباب كل العرب تعرف القصة تخذ لو تركون أغراب وحبال الأمال من قصة وحبال الأمال من قصة بشار وجنوده الغصاب في قتل الأطفال مختصة نصب على فرقه الوحباب ونمسي على الهم والغصة على الهم والغصة بشار وجنوده الغصاب بقتل الأطفال مختصة نصب على فرقه الوحباب ونمسي على الهم والغصة ونمسي على الهم والغصة ونمسي على الهم والغصة حصرياً على شبكة ملامح.